إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا في التفسير إلى سورة عبسة. يقول تعالى في هذه السورة الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، إلى آخر السورة الكريمة. هذه السورة لها سبب نزول، اتفق العلماء على أنها نزلت بسبب صحابي اسمه عبد الله ابن أم مكتوم، وكان أعمى. تقول عائشة رضي الله عنها: أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعل يقول: أرشدني. قالت: وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظماء المشركين. قالت: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: أترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لا. ففي هذا أنزلت عبس وتولى. هذا الحديث رواه ابن جرير في تفسيره، ورواه الترمذي في سننه، وابن حبان في صحيحه، وهو حديث صحيح الإسناد. إذن هذه السورة نزلت بسبب هذا الصحابي الجليل، وهو عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه. ما هي الموضوعات التي تتناولها هذه السورة الكريمة؟ تتناول أربعة موضوعات. الموضوع الأول تتناول قصة الصحابي الجليل عبد الله ابن أم مكتوم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والدروس المأخوذة من هذه القصة. الموضوع الثاني تتكلم هذه السورة في شأن جحود الإنسان لنعمة ربه وكفره بربه. الموضوع الثالث تبين هذه السورة الكريمة دلائل قدرة الله في هذا الكون، ومن الدلائل طعام الإنسان. الموضوع الرابع تبين هذه السورة الكريمة ما سيحدث يوم القيامة من أهوال، وكيف أن الإنسان يفر ويهرب من أقرب الناس إليه، وأن الناس يفترقون إلى فرقتين: فرقة أصحاب الوجوه المشرقة المسرورة وهم المؤمنون، وفرقة هم أصحاب الوجوه المغبرة السوداء وهم الكفار الفجار. يقول تعالى في هذه السورة الكريمة: عبس وتولى. عبس يعني قطب جبينه، قطب جبينه، وتولى أعرض، يعني هذا الصحابي لما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وكان أعمى وكان الرسول عليه الصلاة والسلام مشغولا بدعوة صناديد قريش وطمع أن يسلموا، فجاء هذا الصحابي وقال له: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام كره أن يقطع حديثه مع هؤلاء العظماء، لأنهم إن أسلموا فستسلم قريش، فقطب وجهه وأعرض عن هذا الصحابي أن جاءه الأعمى. الله تعالى ذكر هذا الصحابي بهذا الأعمى، قال الأعمى. هذا لا يدخل في التنابز بالألقاب، وإنما هو للتعريف. يعني إذا قلت مثلا: جاء رجل يبحث عنك، فتقول: كيف شكله؟ فيقول لك: قصير، طويل، أعمى، يعني تذكر بعض الصفات. هذا إذا كان المقصود به التعريف فهذا لا مانع منه. كذلك يقول العلماء: لماذا ذكر الله تعالى هذا الصحابي بأن قال الأعمى؟ لكي يعتذر له أنه لم يرى انشغال النبي عليه الصلاة والسلام بهؤلاء، وإن كان سمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يرى عددهم. كذلك من الحكمة لماذا ذكر الله تعالى هذا الصحابي بوصف الأعمى، قال هؤلاء العلماء: ذكر الله تعالى هذا الصحابي بوصف الأعمى لكي يعطف عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ويرفق به. يعني المفروض هذا يعطف عليه ويرفق به لأنه أعمى. كذلك من الفوائد التي يذكرها بعض العلماء أن الله تعالى ذكر العتاب للرسول عليه الصلاة والسلام لكنه بضمير الغيبة، لم يقل له: عبست وتوليت، لا، قال: عبس وتولى. وفي هذا تلطف مع النبي عليه الصلاة والسلام وإجلال. ونستفيد فائدة من هذا الأسلوب، أنك لما تخاطب إنسان عزيز عليك ومحترم لديك فأردت أن تعاتبه فلا توجه إليه الخطاب. مثلا شخص عزيز عليك تأخر في الموعد وليس من عادته التأخر، فلا توجه إليه العتاب مباشرة: لماذا تأخرت؟ أنت تخلف الوعد. لا، وإنما إذا أردت أن تعتب عليه فتوجه إليه العتاب بأسلوب لطيف. تقول مثلا: الناس ليهتموا بهذا الأمر ما يتأخروش في الموعد مثلا. كذلك فائدة أخرى: لما تكون تتكلم مع إنسان وتشرح له حاجة وراح تجيب له مثال، وذاك المثال راح تجيب له مستبشع أو مثلا مثال تشمئز منه النفوس، ما تخاطبوش مباشرة وإنما تجيب ضمير الغيبة. وإذا خاطبته بالخير فخاطبه مخاطبة مباشرة. مثال: شخص تقول له مثلا: أنت، يعني حبيت تقول له باللي مثلا اللي يدير الحاجة الفلانية راهو يتسجن وراهو يفعل له كذا، ما تقولوش أنت يا لو كان تدير ذاك الأمر، حبيت تبين له مثلا القانون، تبين له حاجة، ما تقولوش أنت. قل مثلا: واحد لي يشرب الخمر يمسك ويفعل به كذا وكذا، ما تقولوش أنت كي تشرب الخمر يديروا لك كذا وكذا، هو ما يشربش الخمر. أما في الكلام الطيب لا مانع أن تخاطبه مباشرة، تقول له مثلا أنت كي تدخل للجنة يكون عندك كذا وكذا، أنت كي تصلي تحس بالإطمئنان والراحة، ما تقولوش وكي تشرب الخمر تحس بكذا، لا قل ولم والإنسان إذا شرب الخمر يحس بشقاء ويحس بكذا وكذا. إذا خاطبت الإنسان بكلام مليح مريح خاطبه مباشرة، أما كلام مزعج مخيف ما تخاطبوش، ما تقول له أنت كنت تمشي جيت تقطع طريق جات شاحنة ضرباتك، طلعت للسماء جات سيارة واحدة أخرى عاودت ضرباتك للهي، لا. أو تقول له مثلا أنت لما تموت واللحم تاعك ياكله الدود وكذا، لا، قل له الإنسان إذا مات فإن الدود يأكل لحمه، وإذا بعثك الله أنت يا فلان فإن الله يجمعك مع البشر، وهكذا. هذا آداب نستفيدها من هذه الآيات وأمثالها. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، ما يخبرك ما يعلمك لعل هذا الأعمى الذي عبست أو عبست في وجهه يتطهر من ذنوبه بما يتلقاه من العلم النافع. ما يدريك، لماذا تعرض عنه؟ اهتم به، اهتم به وبلغه الخير، لأن هذا الإنسان جاء يريد الخير فلازم تبدأ به. أو يذكر فتنفعه الذكرى، فتنفعه الذكرى، فتنفعه الذكرى، قراءتان، يتعظ بما يسمع فينتفع. أما من استغنى، الإنسان اللي يستغني استغنى عن الله وعن الإيمان بالله، استغنى بماله وثرواته، مثل هذا تتعرض له وتترك الإنسان الذي يريد الخير؟ وما عليك ألا يزكى، لا حرج عليك ألا يتطهر ذلك الكافر وألا يترك الكفر والعصيان، إنما عليك البلاغ. وما عليك ألا يزكى، هنا نستفيد أن الإنسان إذا ذكر آخر ولم يريد أن يسمع له، وجاء إنسان مسلم يريد الخير فاهتم به. وهنا يقول بعض العلماء الاهتمام بالمسلمين هو رأس المال، والاهتمام بالكفار هو فايدة، فما تخليش ما تخسرش رأس المال من أجل أنك تبحث عن الفايدة كما يفعل بعض الناس، يخلي المسلمين ما يعلمهمش ما يرشدهمش ويروح عند الكفار، وكاين المسلمين جيرانه أو في بلده ما يعرفوش يتوضاو ما يعرفوش يصلوا ويروح البرازيل ويروح اهتم بجيرانك قبل علمهم يصلوا، وإذا قدرت تجمع بين المصلحتين الله يبارك. أما تخلي المسلمين اللي حابين الخير خاصة اللي يجيك يريد الخير يبحث عن الخير يبحث عن العلم النافع اهتم به، ثم إن كان هناك وقت لا مانع أن تهتم بغير المسلمين، وخاصة في هذا الزمان نحن المسلمون نشتكي من كثرة الجهل بالدين، في المقابل عندنا العلم المادي انتشر كثيرا وتوسع، لكن العلم بالدين كثير من المسلمين يجهلون دينهم. كان بعض الناس وموجود هذا شخص كان يظن أنه إذا أجنب من زوجته، موجود هذا لو عايش معنا، كان يظن باللي ما لازمش يغتسل، إذا أتى زوجته ينوض يتوضى الوضوء الأصغر ويروح يصلي، كان يظن أن الغسل إذا فعل الحرام فقط، سبحان الله. إذا فعل الإنسان الحرام ثم لازم يدوش، أما إذا أتى زوجته الحلال عن باله بك يتوضى وصلى شحال من صلوات هكذا وهو يعيش بين المسلمين. فمثل هذا المفروض هو يسأل عن دينه والمفروض نحن نعلمه. وما عليك أن لا يزكى، لا حرج عليك، لا حرج عليك. ويقول بعض العلماء هنا في هذه الآية فيه تنفير عن مصاحبة من لا يريدك، يعني إنسان أنت تدعوه إلى الخير وهو يعرض عنك ما تخليهش من ذاك وبلغ له الدين، لكن لا تصاحبه، يعني لا تتخذه صاحبا لك، لا تتخذه صاحبا لك، يعرف الأسرار تاعك وتمشي معه وتأكل معه وتروح معه وتأتي معه، لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وش معنى لا تصاحب إلا مؤمنا؟ يعني صاحب كي يشوفوك انت يقول ورا صاحبك من شدة المخالطة، هذا ما تصاحب إلا الأتقياء. وهذه فائدة مهمة، أنا نشوف ناس يصلي ويدور مع ناس ما يصليوش، يدور معاهم، يمشي معاهم، يروح معاهم، يسافر معاهم، يجي معاهم، يأكل معاهم، هذا ما يطولش يبطل الصلاة. إذا ما بطل الصلاة راح يتهاون بها. لازم تغير المجتمع تاعك، تغير البيئة. ليس معنى هذا خلاص تقاطعهم، لا، ما تقاطعهمش، سلم عليهم، تكلم معاهم، لكن ما تكون شدة المخالطة، تخالط الأتقياء، تخالط الأصفياء. حتى في قضية التسلية والترويح عن النفس غير. أنا أعرف شباب كانوا ما يصلوش ثم هداهم الله فصاروا يصليوا، لكنه يصلي وقعد يدور مع الرفقاء السوء، ما طولش عاود ولا كما يقول المثل عادت حليمة إلى عادتها القديمة. لازم تغير البيئة، تغيرها. حبيت تلعب كرة القدم لما ألعب مع المصلين، تروح البحار طبعا في حدود الشرع الإسلامي، روح مع المصلين. أما أنت تصلي وتروح البحار مع الناس يشربوا الخمر، وأنا ما نشربش الخمر، وما يجيبوا القرعة ويشربوا ويبردوا القرعة في البحار، تشرب مع ما تشربش، لكن هذا منكر. لكن لا يعني هذا أنك تقاطعهم، لا، وإنما تغير الأصحاب وتبقى من وقت إلى آخر تقوم بالغارة عليهم. لماذا؟ لدعوتهم إلى الخير، يعني ما تقطعهمش مرة واحدة، لا، وإنما تبقى دائما في اتصال وليس المصاحبة، وليس المصاحبة. كذلك فيه إذا كان إنسان مثلا لا يريد مصاحبتك خلاص خليه، كما يحدث في بعض الأوقات أن بعض الشباب يحدث بينهم خلافات في أمور شرعية، فانتشر ما يسمى اليوم بالهجر، آية خلاص خليه ما نهضر معاه ما كذا، فبعضهم يبدأ يتبع فيه ويجري موراه، ما تجريش موراه، خليه، اتركه. إذا كنت أنت على الحق اتركه، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا رأيت أنه يهرب منك اتركه، ما تبدأش تجري موراه، كما هو منتشر اليوم بين بعض الشباب ما يسمى بالهجر بدون ضوابط. هكذا هجر إنسان يغلط غلطة يهجروه، ما يهضروا مع ما والو. فأنت إذا كنت على الصواب وعلى الحق وتحببت إلى هذا الشخص ولم يريد اتركه، خليه، ما تبقاش تتبع فيه، لأن هذا من قلة المروءة، يعني هو راجل وانت ماشي راجل، لا، اتركه حتى يرجع إلى الصراط المستقيم. وما عليك أن لا يزكى، يعني الإنسان، الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يصاحب الكفار، صح ما كانش يخليهم يدعوهم الى الله ويذهب الى النادي تاعهم وين يقعدوا ويقرا عليهم القران، ما يخليهمش ولكن ما يصاحبهمش. كان يصاحب شكون؟ ابا بكر الصديق، عمر بن الخطاب، علي بن ابي طالب، عثمان بن عفان، هذا يصاحبهم. اما الاخرين في مكه كان ياتيهم ويدعوهم الى الله سبحانه وتعالى. وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى، يعني يسرع لطلب العلم وهو يخاف الله تعالى، فانت عنه تلهى اي تتشاغل. كلا لا تفعل هذا بعد هذا اليوم. اذا جاءك المؤمن وكنت تكلم الكفار ابدأ بالمؤمن، شوف وش يحب، ارشده الى الصراط المستقيم، ابدأ به لان هذا راس المال، راس المال. ومن بعد الكافر اذا فيه وقت لا يتعارض مع دعوة المسلمين لا مانع ان تدعوهم. كلا يعني لا تفعل هذا بعد هذا اليوم، انها تذكرة. انها يعني هذه القصة وهذا الامر، انها تذكرة، ذكرى للناس. فمن شاء ذكره. هناك من العلماء من يقول انها تذكرة اي هذه القصة التي جاءت في القرآن، والقرآن القرآن كله ذكرى للناس وموعظة وهدى. فمن شاء ذكره، هذه الآيات موعظة وتبصرة للخلق، ومنها المساواة بين الناس في إبلاغ العلم شريفهم ووضيعهم. والله تعالى يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الناس اللي يقبلوا عليك لطلب العلم اعطيهم مما اعطاك الله سبحانه وتعالى، وبلغ هذا العلم للشريف والوضيع. هذا القرآن الكريم، هذا القرآن الكريم هو في صحف مكرمة. القرآن الكريم في صحف مكرمة أي معظمة موقرة مرفوعة مطهرة. مرفوعة يعني عالية القدر، عالية القدر، مطهرة أي هذه الصحف القرآن الكريم طاهر من الدنس والنجاسة والأفكار الهابطة، وهذا القرآن مطهر من الزيادة والنقص. بأيدي سفرة، السفرة جمع سافر، مثل كاتب وكتبه، وهم الملائكة. يعني هذا القرآن الكريم بأيدي في السماء راه بأيدي الملائكة. هذا الملائكة وش الصفات تاعها؟ أنها سفرة. وش معنى سفرة؟ يعني سفراء بين الله وخلقه، ومنه يقال السفير. وش معنى السفير؟ السفير هو الذي يسعى بين الناس في الصلح والخير. فالملائكة سفراء بين الله والخلق في الخير. هذه الملائكة من صفاتهم أنهم كرام بررة، كرام أخلاقهم كريمة، وخلقتهم حتى الخلقة تاعهم الصورة تاعهم حسنة شريفة، وهذا مطبوع في بني آدم. حتى الكفار كي يحب يمثل لك حاجة مليحة يقول لك فلان مثل الملائكة، هذا منطبع في ذهن الناس أن الملك دائما حاجة مليحة. وكي يحب الإنسان يشبالك حاجة ماشي مليحة يقولك فلان كالشيطان. حتى الكفار، لأن الشيطان صورته مشتبشعة، وأما الملك فصورته حسنة شريفة بأيدي سفرة كرام بررة. بررة يعني أفعالهم بارة خيرة طاهرة كاملة. الملائكة ما يديروش حاجة ماشي مليحة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والملائكة لا تتصور إلا بالصور الجميلة. الملك مثلا إذا حب ربي يقول له يتصور في صورة غير الملائكة ما يتصورش مثلا في صورة فار أو خنزير أبدا. الملك دائما يتصور في صورة جميلة، كما كان جبريل عليه السلام كان أحيانا يجي للرسول صلى الله عليه وسلم في صورة واحد الصحابي. هذا الصحابي واسمه دحية ابن خليفة الكلبي. هذا الصحابي كان جميل الصورة، فكان كثيرا ما يأتي جبريل على صورة دحية، على صورة دحية. إذن الملائكة كرام بررة. قال العلماء استنبطوا من هذه الآية، شوف العلماء دائما يجبدوا الدروس والخير من القرآن الكريم، يقولوا من ها هنا كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله، من ها هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أقواله وأفعاله على السداد والرشاد. يعني من هذه الآيات قال بأيدي سفرة كرام بررة، فلازم أنت يا حامل القرآن تكون متميز بأخلاقك الجميلة وأفعالك الحميدة وصفاتك الحسنة. أما ما نراه من بعض حفظة القرآن، يحفظ القرآن لو كان تقول له وين جاية الآية الفلانية وش من حزب وش من الربع وش من الثمن يجيبها لك، لكن مع الأسف تشوف الأخلاق تاعه يفعل بعض الأشياء التي تتناقض مع القرآن الكريم، وهذا خطأ كبير. أنت تكون يا حامل القرآن كما الملائكة التي تحمل القرآن بأيدي سفارة. هذه الملائكة تحمل القرآن عند الله سبحانه وتعالى وهي كريمة، أخلاقها حسنة، حتى الشكل التاعك الهيئة التاعك يا حامل القرآن لازم تكون هيئة حسنة، هيئة حسنة في لباسك في أخلاقك في هيئتك، تكون كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما قرأ قول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وش قال؟ قال أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. وهذا والحمد لله موجود. كاين الناس مثلا يكون يتكلم كلام مش مليح، يشوف قدامه إنسان عنده هيئة تاع خير تاع أهل الصالح، غير يشوفه يقول استغفر الله العظيم، توصلوا بنادم حتى تخرجوا من رحمة ربي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا دليل على أن هذا الرجل إن شاء الله رأوا من أولياء الله. هذا اللي كان سبب من الهيئة تاعه ذكرت هذا الإنسان بالله. ومن هنا لازم نهتموا بالشكل بتاعنا. بعض الناس يقول لك العبرة هنا في البواطة، والبواطة هذه القلب، لازم يكون القلب يبان في الأعمال. أما تشوف يعني مسلم ما تقدرش تفرق بينه وبين غير المسلم في لباسه وفي شكله، ما وراه المسلم ورا عبد القادر وراه جورج، ما تعرفش شكل واحد، هذا غلط. مسلم لازم يبان بالأخلاق تاعه الحسنة، مشي طايش مشي ويصيح في الشوارع ويوسخ الطرقات، وكذلك في الهيئة تاعه، هيئة تاع الصلاح تاع أهل الخير، هذا هو. فإذا يا حامل القرآن اقتدي بهؤلاء الملائكة الذين يحملون القرآن الكريم. ثم الله تعالى يقول قتل الإنسان ما أكفره، هذه هذا الجزء الأخير سنكمله إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي بهذا، وعندنا أسئلة كثيرة نحاول نجاوب على ما يفتح الله تعالى. هذا الأخ يقول: ما حكم التيمم لعدم وجود الوقت للغسل؟ يعني مثلا إنسان ناظم أصبح لو كان يغتسل يفوت وقت الخدمة وهو كان على جنابة، هل يجوز له أن يتيمم؟ نقول له لا، التيمم وقتش يجوز؟ التيمم يجوز إذا لم تجد الماء، أما ما دام الماء موجود وتقدر تستعمله ففي هذه الحالة لابد أن تغتسل. واحد يقول لك: يا أخي أنا لو كان نغتسل ونصلي ونروح للعمل ممكن يطردوني من العمل. فنقول له: خلاص روح للعمل وحاول كيفاش تصيب وقت تغتسل هناك أو قريب من العمل وتصلي. أما تتيمم وانت قادر على الماء والماء موجود فلا. طيب، يقول هذا الأخ: هل يجوز أن يصلي الرجل الجمعة ظهرا حين يقصد البحر يوم الجمعة؟ ما شاء الله، الله يبارك، تروح للبحر يوم الجمعة وتخلي الصلاة. سبحان، هل خلقك الله تعالى للبحر أو خلقك للعبادة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والبحر علاش؟ البحر باش نشطر وحنا للعبادة. يعني أنت أصلك أساس وجودك في هذه الحياة من أجل العبادة، الأكل والشرب والنوم والعمل واللباس والبناء والبيت والسيارة والزوجة، هذه كلها نعاون روحنا بها باش نعبدوا ربي، ما خلقناش ربي ليها. يعني لهذه الأمور بعض الناس تقول له: صلي لك الخبزة. ربي خلق الخبزة ليك، وانت خلقت لماذا؟ للعبادة. فالسباحة في البحر طبعا بدون اختلاط، بدون كشف العورات وبدون تضيع الواجبات، السباحة مليحة، تقوي الأبدان وتتبرد أيام الحر، ورياضة كاملة السباحة مليحة كما قال عمر بن الخطاب وليس بحديث: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. هذا قول تاع عمر بن الخطاب ماشي حديث، لكن كاين حديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بأن ليس من الباطل تعلم الرجل السباحة، مليحة السباحة، لكن مفروض والواجب عليك لا تتعارض الوسيلة، هذه وسيلة برك، لكن المقصد الأساسي أن خلقت للعبادة. إذن نظم وقتك بحيث كي تروح للبحر لا يتعارض مع صلاة الجمعة، إما صلي الجمعة ومن بعد تروح للبحر الله يسهل عليك، طبعا ضمن حدود الشريعة، ما تقولش أو قلنا روحوا للبحر هيا هيا روحوا للبحر، لا، ضمن حدود الشريعة. إما تصلي الجمعة وتروح للبحر، وإما تروح للبحر وإن كان مسجد يصلوا فيه الجمعة تعوم، تيجي وقت الجمعة تروح تصلي الجمعة وتعود تولي تغطس، معليش. طيب، أما ما يفعله بعض الناس يخليه الجمعة ويروحوا يروحوا للبحر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ترك ثلاث جمع عمدا متعمدا طبع الله على قلبه فكان من الغافلين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بعضهم يقول: معليش نخليها واحدة ومن بعد نصلي ثلاثة ومن بعد نخلي واحدة. هي نفس الشيء، راك خليت الجمعة، لا يجوز هذا. طيب، يقول: إذا كان المأموم يرى أن جلسة الاستراحة مستحبة والإمام لا يجلس هذه الجلسة، فهل يجلس المأموم جلسة الاستراحة أم يتابع الإمام ولا يجلس؟ هذه الجلسة الاستراحة وشن هي؟ جلسة كيجي الإنسان ينوض للركعة الثانية أو للركعة الرابعة يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم، هذه تسمى جلسة الاستراحة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، فعل كما روى ذلك البخاري في صحيحه، لكن اختلف العلماء هل هذه الجلسة سنة ولا يعني سنة للجميع ولا فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام لما كبر سنه. بعضهم قال هي سنة للجميع الصغير والكبير، وبعضهم قال لا هذه الجلسة للكبار في السن، لكن الراجح أيها الإخوة أن هذه الجلسة سنة للجميع. على لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لواحد الصحابي كان شاب جاء من بلاد خارج المدينة، جاء عند الرسول عليه الصلاة والسلام باش يتعلم عنده، فجلس عنده تقريبا 20 يوما، وبعد قال له يا رسول الله تسمح لنا نرجع إلى أهلنا، اشتقنا إلى أهلنا، فسمح لهم وقال لهم ائتوا أهلكم فمروهم وكونوا معهم وعلموهم الخير وصلوا كما رأيتموني أصلي. هذا كان شاب، وهذا الشاب هو نفسه اللي روى جلسة الاستراحة. الرسول صلى الله عليه وسلم قالوش وصلوا كما رأيتموني أصلي، لكن ما تجلسوش جلسة الاستراحة خاطر أنتم شباب وأنا كبرت في السن، لا. إذا هذه سنة ما إيش فرض، سنة صح. إذا كنت تصلي مع إمام ما يديرش هذه الجلسة، يا ترى تجلسها ولا لا؟ نعم تجلسها، لأنها جلسة خفيفة ما راكش راح تطول، جلسة خفيفة. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن لا نسابق الإمام، قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سجدت فلا تسجدوا أو فلا تسبقوني بالسجود فإني قد بدنت، يعني كبرت ما تسبقونيش. ولذلك تصلي مور إمام ماشي غير يقول الله تكون تسجد تقول سبحان ربي الأعلى زوج مرات، لا، خلي حتى الإمام يوصل توصل الجبهة تاعه إلى الأرض. فهذا الإمام لما يكون ساجد وانت واقف راك تأخرت شوية عن الإمام، فهذا تأخر لا يضر. فكذلك جلسة الاستراحة، كي تجلس جلسة الاستراحة مع الإمام هي جلسة خفيفة ثم قم. ثم نقول لهذا الذي يقول إذا كان الإمام ما يجلس جلسة الاستراحة هل المأموم يجلسها؟ نقلبوا له السؤال، لأنه كان بعض الناس يقول لك ما تجلس، نقلبوا لك السؤال، هل إذا كان الإمام يجلس جلسة الاستراحة أنت تجلس ولا ما تجلس؟ ها؟ كثير من ما يجلسوش، إذن هذا خطأ، لا مانع أنك تجلس هذه الجلسة وهي جلسة خفيفة وهي سنة. اللي ما جلسهاش نقول صلاته باطلة. يمكن يعني بعض الشباب راو دار الولاء والبراء على هذه الجلسة، يشوف أصلا نشوفه كيفاش هو يصلي، ما يدير جلسة الاستراحة ماشي تاعنا هذا يعني. تاع الحزب الفلاني، لا هذا غلط. الإمام مالك ما كانش يجلس جلسة الاستراحة، ماشي تاعنا إمامنا الإمام مالك، تاعنا رحمه الله، احنا تاعو ثاني، لكن الراجح أنها سنة للجميع، الراجح أنها سنة للجميع، للإمام والمأموم والمنفرد صح. السؤال الآخر يقول هل يصلي المصلي تحية المسجد إذا كان داخل المسجد ثم خرج إلى بيت الوضوء ثم رجع؟ يعني إنسان كان في المسجد قاعد وخرج خارج المسجد مثلا عند دكان يشري قرعامة، ولا واحد عيط له حب يهضر معه خارج المسجد، راح يتوضى في البيت في المسجد ما كانش الماء، راح للدار يتوضى وعود ولا، هل لازم يصلي تحية المسجد لما دخل؟ قولان للعلماء، هناك من العلماء يقول لابد يصلي تحية المسجد ولو دخل عدة مرات وخرج عدة مرات، وهناك من العلماء يقول لا ما دام راك تخرج وتول بنية الرجوع عن قريب فمش مطلوب منك تصلي تحية المسجد، وهذا هو القول الراجح. لماذا؟ لأن حكم القريب يأخذ حكم الموجود، هذا هو القول الراجح، أنك إذا خرجت من المسجد باش تول بنية الرجوع عن قريب ماشي مش مطلوب منك تصلي تحية المسجد. طيب، يقول هذا حكم قراءة المأموم مع الإمام جهرا، يعني كي يكون الإمام يقرأ الفاتحة جهرة صلاة المغرب والعشاء والصبح، هل تقرأ ولا تسمع؟ هنا خلاف كبير بين العلماء، والراجح باش ما نطولوش، الراجح أنك في الجهرية تسمع، لأن الله تعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وفي السرية تقرأ كما في الظهر وفي العصر وفي الركعة الأخيرة تاع المغرب والركعتين الأخيرتين تاع العشاء تقرأ. هذا القول الراجح يجمع بين كل الأدلة، وهو الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، مذهب وسط في هذه المسألة، وسط، هذا هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، صحيح هذا الحديث. طيب، والحديث الآخر وإذا قرأ فأنصيته، كيف تدير به؟ فهذا الجمع، الجمع مقدم على الترجيح كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى. يقول هذا هل في التحية الوسطى الصلاة الإبراهيمية، يعني كي تشاهد التحية الوسطى في الركعتين تاع الظهر الأوليين والعصر والمغرب والعشاء، هل كي تخلص التحيات لله تقرأ الصلاة الإبراهيمية؟ كذلك خلاف بين العلماء، والراجح أنها مشروعة، يعني لو كان تقرأ الصلاة الإبراهيمية معليش صلاتك صحيحة وعندك فضل، عندك فضل فيها، لكن الصلاة الإبراهيمية في آخر الصلاة لابد منها. وهنا أنبه على عادة عند بعض الناس، كي يكون يصلي مع الإمام أو قرأ مثلا في الظهر قرأ الفاتحة وقرأ الصورة قرأ قل هو الله أحد وما زال مركعش الإمام، بعض الناس يقعد ساكت على بها الناس يتقلقوا، كان الناس يتقلقوا يقول طول علينا الإمام، إخاطم تقعد ساكت واش تدير؟ اقرأ صورة واحدة أخرى، كرر هذه الصورة. كذلك في السجود، إنسان يسجد مع الإمام، الإمام طول في السجود، هذاك المأموم واش دار؟ سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده 3 مرات، وقعد ساكت، والإمام راه يدعي، هذاك يتقلق يطلع وينزل، لا ادعي، ادعي ربي. وأنبه أيها الإخوة أن الدعاء في الصلاة ادعي بأي شيء، بعض الناس يقول ما تدعيش في الصلاة غير أمور تاع الدين، أما الدنيا ما تدعيش، لا ادعي. بعض الناس يقول لك ادعي في الصلاة غير اللهم أعطيني الجنة وحرمني من النار، طيب تقول له يا رب ارزقني سيارة، يا رب ارزقني زوجة صالحة، ارزقني الصحة، يجوز. بعض يقول لا ما وين تدعي ماله وين؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. ما لما تقعد ساكت في الصلاة مش ما تكرهش الإمام، مازال ما خلص القراءة أو مازال ما خلص الدعاء ادعي، كرر الدعاء. كذلك التحيات، التحية الوسطى قلت التحية لله، الزكية لله، إلى آخره، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله وكملت والإمام مازال ما ناس ما تقعد ساكت قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت قلتها مرة والإمام مازال ما ناس زيد كرر عندك خير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. وش معنى صلى الله عليه؟ هذا سؤال ذا يسألني عليه إنسان. وش معنى صلى الله عليه وسلم؟ وش معنى إن الله وملائكته يصلون على النبي؟ صلاة الله على الرسول صلى الله عليه وسلم وش معنتها؟ صلاة الله على الرسول أي أنه يرفع شأنه، يرفع شأنه ويرفع قدره، وهذا هو الواقع. ما كانش إنسان على وجه الأرض يذكر اسمه بالخير مثل الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا وش معناته صلى الله؟ يعني ربي يرفع قدر الرسول ويزيد يعلي شانه، وسلم يعني ويحفظه من كل الآفات. الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظ كي كان حي وكي راه في قبره عليه الصلاة والسلام محفوظ، واحد ما يقدر يمسه بيسو أبدا. لو كان يجتمع كاع العالمين ما يقدروش يمسوه عليه الصلاة والسلام. هذا وش معناته صلى الله عليه وسلم؟ عرفتوا وش معناتها؟ وش معناتها الله يصلي على عبده؟ هو الذي قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يصلي عليكم يعني يغفر لكم. صلاة الله على عبده المغفرة، وصلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم المغفرة وعلو الشأن، وصلاة الملائكة على الرسول وصلاة الملائكة على العباد هي الدعاء، يدعو لهم. هذا وش معناته صلى الله عليه وسلم أو إن الله يصلي عليكم والملائكة تصلي عليكم. طيب يقول هذا الأخ من لم يصلي الظهر ولحق به ودخل المسجد فوجد الناس يصلون العصر ماذا يفعل؟ هل يصلي وحده؟ الجواب إذا ما صليش الظهر كي تدخل الجامع وصبتهم يصلوا العصر ما تديش كما يديروا بعض الناس يروح لهيه وحده يبقى يصلي وحده، غلط. الإسلام يأمر باجتماع الكلمة، ما تصليش وحدك، ادخل مع الجماعة، إن الله يد الله مع الجماعة. الإسلام ما يحبش التفرق، جماعة له جماعة له حزب كذا وحزب كذا، لا، مسلمين حزب واحد أمة واحدة حتى في المسجد. فكي تدخل الجامع وما صليتش الفرض أدخل معهم، إذا كان تقدر تغير النية وتصلي معهم معليش. كيف هما يصلوا في العصر أن تدخل معهم ونوي الظهر؟ يجوز اختلاف النيات، وقال بذلك كثير من العلماء، يعني هما منويين العصر وانت تنوي الظهر معليش. كي تسلم راك صليت الظهر روح له وحدك وصلي العصر. بعض الناس يقول هذه مليحة بس في المغرب والعشاء كيف نديروا؟ ما صليتش المغرب ودخلت المسجد وصبتهم يصلي العشاء، إذا كان دخلت وصبتهم فاتوك بركعة أدخل بنية المغرب، خاطر المغرب شحال من ركعة؟ ثلاثة. لكن إذا دخلت من أول الصلاة هنا ما تقدرش، هنا في هذه الحالة تدخل بنية العشاء وكي تسلم من العشاء تنوض وتصلي المغرب تاعك. صح يا هل ترى تزيد تعاود العشاء؟ الراجح أنك ما تعاودهاش. كان علماء يقول لك صليت المغرب صليت العشاء صلي المغرب وزيد صلي العشاء بس تحافظ على الترتيب. نعم هذا الترتيب واجب عند المقدرة، لكن تلا غالب دخلت للمسجد وصبتهم يصلوا العشاء فتدخل معهم وتصلي العشاء لأنك معذور، هنا معذور، ثم بعد ذلك تصلي المغرب. وأما تزيد تعود العشاء لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في اليوم مرتين. انها النبي صلى الله عليه وسلم باش تصلي الصلاة في اليوم مرتين، يعني الظهر تاع اليوم وشران الحد الظهر ما تصليه جوج مرات. كاين شحال كاين من ظهر نهار الحد؟ كاين ظهر واحد، اما لما تصليش الظهر وتزيد تصلي الظهر بنية الظهر، لا، ظهر واحد، عصر واحد، مغرب واحد، عشاء واحد، وصبح واحد. هذا يقول: رجل عاهد الله أن يتهجد كل ليلة بأن يقرأ حزب من القرآن في الصلاة كل ليلة، لكنه تكاسل، فماذا يفعل؟ نقول لك: لا تكلف نفسك ما لا تطيق، ما تكلفش نفسك ما لا تطيق. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت. يعني تدير حاجة قليلة بصح داوم عليها، تاع النوافل طبعا، أما الفرائض بالسيف عليك تحافظ عليها، لكن النافلة ما تكثرش على نفسك. ماشي ما تديرش النافلة كلية كما بعض الناس يصلي غير الفرض، هذا غلط. كما يقولون ارفد روحك شوية، ها، في في في في العام اللي نديرو لي زور سوبليمونتير، ودي ما تديرش، عاون روحك شوية، لكن دير حاجة اللي تقدر عليها، ما تكثرش على روحك، ما تكثرش على روحك ثم تمل. ها شوف انت الان واش درت، كل ليلة تقرأ حزب من القرآن. واذا كنت انت خدام وكان الليل مثلا قاصر كما الان في الصيف، منجو نصلوا العيشة ونخرجوا من المسجد وتوصل للدار الى 11 ويأذن على 4 غير 20 ووقتش ترقد، ما تكثرش على نفسك، حاجة خفيفة وداوم عليها. الان ما دام راك تكاسلت وما قدرت تواظب على هذا الامر، ماذا تفعل؟ عليك كفارة اليمين، كفر عن يمينك. ومرة اخرى ما تجيش تقدر ترفد مثلا 20 كيلو، ما ترفدش 50 كيلو. واش هي كفارة اليمين؟ تطعم 10 مساكين. واش كيفاش تطعمهم؟ يعني طعام وسط، مثلا صحن تاع اكل وسط مع نص خبزة مثلا، يعني حاجة تشبع إنسان عادي. من أوسط ما تطعمون أهليكم به، وش معناتها ماكلة غالية ولا حبة ياورت؟ تعطيلو حبة ياورت تقولوا هذا حبة ياورت؟ لا، حبة ياورت ما تدير ولو، يعني إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. كيف تكسيهم؟ عباية وسروال جهد ما يصلي بهم 10، او تحرير رقبة. هذه ما كانش، اذا ما قدرتش واش تدير؟ صوم 3 ايام. احنا على طول نروحوا لواش، كاين ناس اغنياء عنده ملايير يحنث في اليمين يقول راح تصومني 3 ايام، ما تصومش 3 ايام، تقول لك صوم 3 ايام، عندك الملايير، يلا وكلنا 10 مساكين، يقول لك انا نوكل 100، وكل 100 بارك الله فيك. إذن بعض الناس على طول يروح للصيام، لا، ما تروحش للصيام، لابد كي تعجز عن الإطعام وعن الكسوة عند ذلك تنتقل، لأن الله يقول: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. طيب، هذا الأخ يقول: شاب يصلي 5 صلوات ويقرأ القرآن، ولكنه مبتلى بالنظر والكلام مع النساء الأجنبيات عنه، فما هو الحل؟ الحل: أولا الصلاة تاعك فيها خلل، شوف زير روحك، الصلاة تاعك فيها خلل، ما راكش تصليها مليح، كاين الخلل ابحث عنه. كي تشوف روحك تصلي ودير المعاصي اعرف باللي الصلاة تاعك فيها خلل، اما ما راكش تصليها مع الجماعة بدون عذر، اما راك تنقبها كيما ديك سردوك يا كل اللي حب، اما ما راكش تحسن الوضوء، اما راك تصلي بجسمك وعقلك في السوق. لازم خلل فيك انت، صحح صلاتك وتشوف. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بصح قبل، واش قال قبل؟ وأقم الصلاة إن الصلاة، يعني الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي التي تقيمها. أما إذا كنت تصلي فقط ولا تقيم الصلاة ممكن توقع في المعاصي، إذا صلح الصلاة تاعك. هذا أولا. ثانيا، اعلم أن عدم النظر إلى المحرمات هي الرجولة، هي القوة. إن رأوا منتشر عندنا بلي الإنسان باش يولي قوي لازم يشوف، لا العكس، العكس. المجتمعات اللي انتشر فيها النساء في كل مكان شوفهم عندهم برود جنسي معروف. بعض الناس يقولك نشوف الأفلام باش نتقوى، لا تمرض تولي بارد جنسيا. إذن دير هذا في بالك، كما تشوفش في النساء تولي قوي. ثانيا، كما تشوفش الله تعالى يلقي في قلبك حلاوة الإيمان. أصبر برك شوية، أصبر تروح لك هذه الصورة تحس براحة ولذة، لكن لما تنظر تتعب، خاصة لما تجي ترقد في العشية تحط راسك في الفراش يجيك الشريط تبدأ تشوف تمرض. ربي سبحانه وتعالى ما يحرمش علينا حاجة إلا وفيها مضرة ومفسدة. رابعا، أسرع بالزواج، وهذا العادة اللي راهي منتشرة عند المسلمين في هذا الزمان وهو التأخر في الزواج. هذا خطأ كبير، خطأ كبير. بعض الناس يقولك يا شيخ السكن وكذا، صح، لكن سددوا وقاربوا، حاول. لأنه بعض الناس ما يتزوج غير كان عنده فيلا فيها لابيسين بس يتزوج، لا يا أخي، غرفة غرفة واحدة تكريها أنت وزوجتك تحصل نفسك من الحرام. شي لازم يكون عندك فيلا وفيها لطيراس وباراسول تشرب العصير مع الصباح، لا، شي لازم يا أخي، أستر نفسك، أستر نفسك. وما تتزوجش مع اللي تقول لك جيب لي مع الصباح الكبدة وعلى الظهر الكيوي، ما تزوج بها هذه، زوج مع واحدة اللي تسترك وتسترها. لماذا؟ لأن الإنسان خاصة الشباب يحتاج للمرأة والمرأة تحتاج، بدليلك وتشوفه. بعض الشباب يقولك أنا ما نتزوج مشغول بالدراسة، وتشوفه عنده صاحبات وخليلات. أنت راك تقرأ ماكش تقرأ؟ وين اللي يقرأ ما عندوش وقت يحك راسه؟ فهذا الدليل باللي الشاب يحتاج إلى صاحبة. وش هي الصاحبة؟ الله تعالى سمى الزوجة سماها صاحبة. إذا ما قدرتش ظروف، كاين ظروف ما تسمحش، فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام واش قال؟ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني اللي يقدر على تكاليف الزواج فليتزوج. على وش من فائدة تاع الزواج؟ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع وش يدير؟ ما يديرش العادات السيئة، العادة السيئة، أو يخالل النساء الأجنبيات، لا. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. بعض الناس يقول كيفاش نصوم طول حياتي؟ لا، صوم الاثنين والخميس. هذا الصوم تاع الاثنين والخميس أو ثلاث أيام كل شهر يعدل لك الشهوة تاعك. لأنه بعض الناس كي يسمع إذا فعليه بالصوم عم بلو يصوم كل يوم، لا لا، كي تصوم الاثنين والخميس أو تصوم ثلاث أيام من كل شهر هذاك الشهوة تاعك تولي معتدلة. آخر شيء، عليك أن تشغل نفسك يا شاب، أكثر ما يجيب المنكرات هو الفراغ، الفراغ، الفراغ يجيب، خاصة إذا كان إنسان عنده فراغ وعنده دراهم. قال الشاعر: إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسده. إن الشباب قوة شبيبة، إن الشباب والفراغ والجده، الجده يعني الغنى عنده، مفسدة للمرء أي مفسده. ما تكونش فارغ، اشغل نفسك برياضة نافعة، بمطالعة هادفة، بمصاحبة وصحبة الأخيار، وابتعد عن كل ما يصور لك الغريزة من أغان وقصص وأفلام وتفكير ونظرات. وزيد ادعو الله تعالى أن يحفظك. تقول اللهم اغفر ذنبي وحصن فرجي. وزيد إنسان يعني هل يرضى أن أمه